جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي والرسول اختلف في الفرق بينهما، ولعل أرجح ما ذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي هو من أوحي إليه وبعث إلى قوم مؤمنين ليصحح لهم ما خفي عليهم من الشرائع السابقة، وأما الرسول فإنه يبعث بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين، ولكن قد يبعث بشريعة مستقلة وقد يكون على شريعة سابقة، ولكنه يخاطب قوما كافرين، وأما النبي فإنه يخاطب المؤمنين. ولهذا الأنبياء في بني إسرائيل كانوا يعلمون الناس التوراة وما خفي عليهم من أحكامها، والرسل كانوا في الغالب يأتون بشرائع جديدة كشريعة عيسى، وأنزل الله عليه الإنجيل وهو غير التوراة التي أنزلها الله على موسى وكان الأنبياء يحكمون بها في بني إسرائيل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز سؤال الإمارة الصغرى كما أنه لا يجوز سؤال الإمارة الكبرى أو العظمى؟ كذلك الصلاة، يعني ما ينبغي للإنسان يسأل الإمامة لأنه يخشى أن يفرط فيها، وأما إذا كان لا يعرف حاله وكان هو أولى بالإمامة من غيره، ذكر العلماء إذا كان في مثل هذا المقام لا بأس أن يقول: أنا يعني أقدر على الإمامة من غيري. وأما مع وجود اجتهاد الحاكم وهو يعلمه ويعلم حالك كما يعلم حال غيره، فإنه لا يتعرض لشيء قبل أن يسند إليه، والإمامة مسؤولية. كان بعض السلف يحب أن يكون مؤذنا ولا يكون إماما، لأن الأذان أفضل من الإمامة، هذا خلاف ما هو سائد بين الناس. جاء في الأحاديث أن في آخر الناس يسند الأذان إلى الضعفاء يتنافسون على الإمامة، والأذان أفضل عند كثير من أهل العلم أفضل من الإمامة. ولهذا كان بعض السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يكون مؤذنا وأن يقوم على خدمة إخوانه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي أمتي أمتي عند موته؟ الذي ورد هذا عند الحوض، يقول: أقول أمتي أمتي، فأنا ما أتذكر شيء. إذا العبرة بثبوت السنة، إذا ثبت شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عند الموت فالعبرة بالثبوت، ولكن المشهور أنه أن هذه اللفظة جاءت عند ما يرد عليه الناس في الحوض فيرى أناس يختلجون أو يؤخذون فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صحيح بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وكذلك الذي يحفظ القرآن؟ أما أجساد الأنبياء نعم، ثبت الحديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأما الذي يحفظ القرآن فأنا لا أعلم شيئا خاصا في هذا، لكن الصالح يحفظ في قبره، الشهداء يحفظون على قدر استشهادهم وعلى قدر ما بذلوا لله، والجزاء من جنس العمل، فمن حفظ دين الله في حياته حفظه الله ميتا في بدنه وفي ماله وفي أهله وعرضه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك حديث بأن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون؟ نعم، هذا الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة في حال الإحرام جعلت النقاب أو قلبت النقاب وصار كالطرحة على وجهها ولكنها ربطته على رأسها وهو مقلوب، فهل يؤثر ذلك الربط وهو مقلوب عليها، وهل لها عليها فدية في ذلك؟ إذا تغيرت هيئته التي كانت مفصلة على هيئة الرأس بحيث جعلت يعني ما يكون على الوجه على الرأس وقلبته بحيث أصبح على هيئة ما يلبس على الرأس فلا بأس بذلك، مثل الثوب قال العلماء من لم يجد رداء أو إزارا فيجوز أن يتزر بالثوب لكن يكون على هيئة الإزار لا يدخل يعني أعضاءه في الثوب، وكذلك غطاء المرأة. أما إذا كان مقصود بالقلب أن تجعل ظاهره باطنه وتبقيه على هيئته التي فصل عليها هذا هو من المخيط الذي فصل على هيئة الوجه، والمرأة وجهها في الإحرام كبدن الرجل كما قال شيخ الإسلام، فالرجل لا يلبس المخيط والمرأة لا تلبس على وجهها ما خيط على هيئة الرأس على هيئة الوجه كالبرقع والنقاب وما يجعل الآن لدى النساء من هذه الأمور التي تفصل على هيئة الوجه. أما إذا غيرت الهيئة بحيث أصبح هذا لا يلبس على هيئته التي فصل عليها فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أهل مكة وأهل جدة إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم رجعوا إلى بيوتهم ينقطع تمتعهم كما ينقطع لغيرهم؟ أما أهل مكة فلهم أن يتمتعوا على الصحيح من أقوال أهل العلم وليس عليهم هدي كما جاء في الآية، وأما أهل جدة فإذا رجعوا إلى جدة فانقطع التمتع برجوعهم إلى أهليهم كغيرهم ممن يرجع إلى أهله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ينقطع تمتع من جاء قاصدا الحج ومكث في المدينة أكثر من 4 أيام ثم اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى المدينة، هل له أن يعتمر أو أن يحج بالإفراد؟ هذا إذا كان من أهل المدينة ينقطع تمتعه برجوعه إلى بلده، وأما إن كان من الآفاقيين الذين يأتون للمدينة من خارجها كأهل الشام ومصر وأفريقيا والهند وغيرها ولهم إقامة مؤقتة في المدينة لا ينقطع تمتعهم برجوعهم إلى المدينة وإن نزلوا بها أولا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم عقد لباس الإحرام يعني الإزار؟ رخص العلماء في عقد الإزار لمن يخشى أن ينفلت وتنكشف عورته، وإذا وضع الحزام أيضا عليه لا بأس، وأما أكثر من ذلك فلا ينبغي. الآن بعض الحجاج يأتون بمشابك أو ما يسمونها بالكباسيل وكأن الإزار فصل على هيئة البدن كذلك الرداء، هذا ما يصلح، هذا هو المخيط، وإنما يكتفى بعقده في الوسط.